بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. الآية التي قبلها: وإذا فعلوا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه لما امتن على ابن على ذرية آدم بأنه أنزل عليهم لباسا يواري سوآتهم، وأنزل عليهم رياشا يتزينون به، وبين أن لباس التقوى خير، ثم بين سبحانه قال سبحانه: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، أي من لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا برسله قيض الله لهم شياطين تكون معهم تؤزهم إلى الشر وتدفعهم إليه وتزين لهم ذلك وتبعدهم عن الخيرات والأفعال الطيبة. وهكذا شأن أهل الكفر ومن ضاهاهم من الفساق من المسلمين، فإن الشياطين قد استولت على قطاع كبير فأضلوهم بشبهات وشهوات. ثم ذكر سبحانه أن هؤلاء الذين قيض الله لهم شياطين تصاحبهم وتخاللهم، قال: وإذا فعلوا فاحشة وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال سبحانه منكرا لقولهم وردا على دعواهم: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا: فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. فعل الفاحشة تقدم فيما سبق أن الآية كان سبب نزولها أن قريشا منعت أو بيّنت للعرب أن قدسية المكان تقتضي ألا يطوفوا بثياب قد أذنبوا فيها، فدانت العرب لذلك، فكانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراة أو يستعيرون ثيابا من أهل الحرم، فإن عجزوا طافوا بثيابهم ثم ألقوها فلا يعودون إليها أبدا، فكان يطوفون تقربا إلى الله وهم عراة. هذا وإن كان سبب نزول الآية، فإن الله عز وجل لم يذكر من ذلك شيئا، وإنما قال: وإذا فعلوا، أي هؤلاء الذين كانت الشياطين أولياء لهم إذا فعلوا فاحشة مما يفحش في المنظر أو السمع كبدء العورة ولمسها والنظر في محاسن ما حرم الله عز وجل من الشهوات أو الشبهات كلها تسمى فاحشة. فقال فإذا فعلوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ظاهر الآية من لم يتدبر معاني كتاب الله عز وجل يقول إن هذا مجرد خبر عن أوضاع المشركين وعادتهم أنهم إذا فعلوا من هذه الفواحش أبدوها أو نظروا إليها أو لمسوها أو خالطوها، أسندوا ذلك إلى أنهم أخذوها كابرا عن كابر، إنما هي عادات فلا يصح لهم تركها. وبعضهم يقول الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، فأنكر الله عليهم إسناد هذه الفاحشة إلى الله عز وجل. لا تظن أن الإنكار إنما هو منصب على إسناد هذه الفواحش إلى الله، إنما الإنكار منصب على الجميع، على فعلهم الفاحشة وعلى نسبتها إلى الله عز وجل. هذه الآية محكمة، وهذه الآية لم ينقض حكمها ولا زالت قائمة معانيها إلى أن تقوم الساعة. وهكذا نجد فيما بين أيدينا من الأيام وفيما مضت من الأيام أن من ذهب إلى الاستمتاع بالنظر في الوجوه الحسان يقول هذا إنما هي متعة قلبية لتشجعنا على ذكر الله وتعطينا دفعة على التأمل، ثم بعضهم قد يأتي إلى ألحان موسيقى أو ألحان تخرج من نساء أو شباب يستمتعون بأصواتهم أو نظرهم، وإن لم يكن مستندهم مستند أهل الكفر ممن كانوا يطوفون بالحرم، فأولئك استندوا إلى أن تلك عادة، وأما هؤلاء جعلوا أن هذا النظر إنما يجعل لهم دفعة في القلب ودفعا معنويا في الجسد، فإذا أقبلوا على الله أقبلوا بقوة ونشاط. وبعضهم يزعم أنه إذا فعل ذلك فإنه ينكسر خاطره ويرضى بما فيه من العبادة، فإن منع عن ذلك عاد إلى ما كان عليه من قطع الطريق وأخذ المخدرات والسلب والنهب، ويقولون هذا إنما هو يمنعنا من المحرم. وهذا لا زال قائم في كثير من أهل الطرق وفي كثير ممن استمتع بما حرم الله عز وجل، إن لم يكن هناك دجالون أفاكون يذهبون بعقول المرضى إنكم إن فعلتم ذلك كذا. وقد وجدنا كذلك ممن يأتي لعلاج بعض المرضى أن يقولوا لهم إنما مرضكم من أزمة كانت لكبح مر عليكم من مجتمع مغلق، فلعل أبويكم ذهبا بكم مذهب من يقصي الأطفال والرجال والنساء عن أخذ حرياتهم، أو أنتم في مجتمع غلب عليه الدين وغلب عليه طابع الخلق، فأولى لك أن تذهب إلى شواطئ البحار فاستمتع بالمناظر، أو تذهب إلى دول أكثر انفتاحا فترى ما ترى، فيشجعون الناس على ذلك. ومستندهم أن هذا يذهب الكآبة ويدخل في النفس بعض السرور، وقد نجد من يجاهر بذلك سيما الذين تصدوا إلى علم الاجتماع والنفس فإن لهم فتاوى في هذه نسمعها هنا وغير هنا، ونسأل الله العافية. وبعضهم قد يكون مستنده غير الصحة وغير العلاج، يكون مستنده اقتصاد ونمو المجتمع وفتح باب الدنيا عليك، أنت ابتليت بفقر وعجزت أن تسد كذا وتنفق على كذا، فهلا خرجت بأهلك فبدأوا يطالبون بخروج المرأة ويطالبون بأنها تعمل كما يعمل الرجال، ثم أصبحت لهم صولا وخضع لهم كثير من أصحاب الشهوات ممن لا يدينون لله بطاعة، على أن المرأة نصف المجتمع، فإذا عطلت تعطل اقتصاده ولا ينمو، فيسبون هذا الكساد إلى هذا. وأهل الكفر لا لا يكسلون ولا يجبنون ولا يعتريهم قلة نشاط إلا ويذهبوا بكل جهدهم إلى تذويبها المجتمعات الإسلامية وخروجها عما هداها الله من هذا النور واتباع هذا النبي وهذا الخلق الحسن، فيأتون بهذه ما يزعمونه أنه انفتاح على الناس وأنه كذا وأنه كذا. وكلما سمعوا بأن المجتمع أصبح فيه من الخير والتمسك بالأخلاق وقوة رباط الأسرة واتحاد الجميع بين حاكم ومحكوم غاضهم ذلك. وهذا الكلام لم أقوله أنا، يقوله الله سبحانه وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. إذا أصابت المسلمين حسنة، نزل مطر أو خرج بترول أو اكتشفوا معدن ذهب أو أن المجتمع كان فيهم من الغير ما يحافظون على دينهم، لا يسرهم هذا. هذا الله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين: والناس هم الناس ما تغيروا. لا تظن أن هؤلاء الكفار كما نسمع من بعضهم، لا، هؤلاء الكفار قديما حين كانت نفوسهم كذا، أما الآن اختلفوا، لا يحملون ضغنا إنما يودونكم، كأنه أصدق من الله عز وجل وأعلم ببواطن الأمور. وفي الغالب هؤلاء لا يعرفون كتاب الله، وإن عرفوه حادوه وشاقوه، والله عز وجل أعلم بمقتضيات الأمور ومصالحها، فنهى عن الفواحش. وهؤلاء يدعونها بمسميات وينادون بها ويستندون إلى مذاهب وآراء عجيبة، والله عز وجل ذكر عن هؤلاء ليبين أنكم أيها المسلمون سيكون حولكم حساد ومبغضون. الحساد تحسدونكم على هذه النعمة، وهذا شأن كل كافر. والمبغضون كل حاسد كان في هذا المجتمع أو غيره، فإن فيه طوائف لا تدين لله عز وجل لا بإلهيته ولا بعبادته، ويتمنون أن هؤلاء لو انتكسوا وخرجوا عما هم فيه. وهذا نشاهده في لحن القول من كلماتهم وتسطيرهم لما يكتبون. والله عز وجل قال لرسوله: لو شئنا أريناك المنافقين فلا عرفتهم بسيماهم. الزنديق والمنافق ومن يبطن الكفر والخيانة والغش للمجتمع ولحكامه قد لا تعرفه بسيماه، ما له في الغالب خرطوم طويل ولا أنف واسع ولا فم ذا شدقين واسع، ليست من هذه الصفات ولا من هذه السمة، لكن الله عز وجل تضمن وكفل أنك تعرفه في لحن القول. فإذا رأيت من يشيد بالكفر ويدعو إليه ويظهر إعلانات أيها الناس اخرجوا إلى سياحات في البلد الذي كذا وكذا، فيه المتعة وفيه الخيال وفيه الاستمتاع، لا تحرم نفسك وتأتي الدعايات، إن قضيت أسبوعين فالمبلغ كذا وكذا، ففيه خسارة الروح وخسارة المادة ودعوة إلى الفحشاء. والله عز وجل حين ذكر عن هؤلاء قبيح فعلهم قال وإذا فعلوا فاحشة، فمن أخبر بها دعاية لأوطان أو دعاية إلى أناس فهو أشد من فعلها، لأنه صد عن سبيل الله ودعوة قطاع كبير من المسلمين الغافلين للانحراف، وكثير ممن يستجيب لمثل هذه الدعوات. الله عز وجل حين بين نكارة هؤلاء وشناعة فعلهم فقال وإذا فعلوا فاحشة، فكذلك من أخبر بها ووصفها وبين محاسنها التي هي شرور عند الله وعند المؤمنين، فذكر أن هذه محاسن فدع الناس إليها، فهم ممن ينطبق عليهم قول الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لهم عادات، وهنا يقول إما من باب الاقتصاد أو من باب العلاج أو من باب الانفتاح أو من باب تسييس العقول وإذهابها إلى مكذا، فيأتون من أبواب يخدعون من أراد الله غوايته بعد أن علم منه أن سبحانه أنه لا يستجيب لهذه الدعوة. وأحيانا ونجد كثيرا ممن يتكلم بألسنة أهل الكفر من بني جلدتنا فيدعون بدعواهم إلى هذا الانسلاخ، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، دل على أن أوامر الله كلها عدل وحق وصدق ومنفع ومصلحة. لما قال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إنما ينهى عنها سبحانه، الفحشاء صفة لموصوف محذوف أي فعلة فاحشة أو خصلة فاحشة، هذه الفحشاء التي نقل الوصف إلى اسم لها هي فاحشة قبل أن يأتي النهي. أقول هذا الكلام لأن بعض الطوائف من المسلمين يقولون لو لم يذكر الله قبح الفاحشة ما كانت فاحشة، الكذب محمود حتى بين الله أنه مذموم، والزنا لا قبح فيه حتى ذكر الله أنه قبيح وأقام عليه كذا، ويقولون ليس هناك صفة لهذه الأفعال توصف بحسن ولا قبح إلا بعد أن بين الله، وهذه الآية تبين أن صفة القبح وصفة الفحش في الأفعال قبل أن ينزل تحريمها، فالكذب قبيح قبل أن يحرمه الله، والزنا قبيح قبل أن يحرمه الله، والله عز وجل لم يبح الزنا بحال من الأحوال ولم يبح الفاحش بحال من الأحوال، فهذه صفات موجودة في الأفعال، وإنما بين الله تحريمها فزادها فحشا وقبحا على فحشها وقبحها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ثم أنكر الله عليهم هذا القول باستفهام فيه تقبيح وتهجيه للفعل وإنكار له، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ هل يصح أن تسبوا إلى الله قولا لم يقله وأنتم لا تعلمون أصلا؟ فإن أسوأ الكذب أن يكذب المرء على خالقه وموجده والمنعم عليه، فهذا فيه جحود ونكود ودل على أنه تأصل في الشر. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ثم قال سبحانه وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل أمر ربي بالقسط، أي أن الله عز وجل أمر بالعدل، وبالعدل قامت السماوات والأرض، ومن العدل أن تعبد الله وحده لأنه الذي خلقك وأوجدك وهو إلهك، ولا بد أن تعرف أنه هو المتصرف في حياتك، فكما أوجدك سيميتك، وكما أنعم عليك سيحاسبك على هذه النعم كيف صرفتها. ولتشكر الله وحده، ولتخشاه وحده، ولترجوه وحده، وليكن قلبك منصرف إليه وحده. قال سبحانه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. الواو حرف عطف، فأقيموا فعل أمر، والجملة الفعلية تعطف على الجملة الفعلية. وقوله سبحانه: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم، لا يمكن العطف عليها إلا بعد أن تفهم أن معنى قل أمر ربي بالقسط أي أقسطوا وأعدلوا أيها المؤمنون، أقسطوا وأعدلوا يا بني آدم، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. والخطاب للمؤمنين، لأن المساجد هذا إذا أردنا المساجد المبنية، وإن أردنا المساجد مواضع الصلاة فالخطاب للجميع. قل أمر ربي بالقسط أي أعدلوا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إقامة الوجه ليس الوجه المعناه العضو، وإن قاله بعض المفسرين، وله اتجاه صحيح، لأن من توجه بوجهه فإن القلب ملك الأعضاء، هو الذي وجه الوجه إلى هذه الجهة. فإذا رأيت إنسانا قد عمد إلى الصلاة وإذا هو منحرف وجهه إلى اتجاه آخر، فاعلم أن قلبه قاده إلى هناك. وهكذا شأن المصلي، يسهو أحيانا، فإذا تبصر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعود إليه وعيه وعقله، فإذا عاد إليه وعيه وعقله عرف أن وجهه ليس اتجاه الكعبة، منصرف قليل، إما يمنى أو يسرى، لأنه قلبه انحرف به هنا وهنا. فلما كان الوجه تبعا للقلب، والقلب هو القائد والقصد فيه والإرادة منه، قال سبحانه: أقيموا أي سددوا، إقامة الشيء تسديده وتصويبه، أقيموا نياتكم وأخلصوا أعمالكم، ولتتجه ذلك وليصلح ذلك عند كل مسجد. عند كل مسجد في هذه الآية، وإلا إقامة الوجه عند كل عمل، فإنما خصص الله المساجد لأنه في الغالب من يأتي المسجد فإن كان مبنيا على قبر أو ضريح فإنما يذهب لأجل ذاك الضريح، وإن كان المسجد موضع مواعدة مع بعض الناس فإنما يذهب وقلبه مرتبط بأولئك، وإن كان فيه صدقات فإن قلبه مرتبط بذلك. وقد نجدها، وقد نشعر هذا حتى في تلك الموائد التي تعرض في الحرم، يأتي الناس بأوعية وأوان، بعضهم لا، ما نعتقد في الناس الخير، لكن بعضهم لا نشاهده، فيأتي فيتحين وينظر إلى أجمل الموالد وأحسن أنواع تلك الفاكهة من ثمرات الأرض ويقبل إليها، فبمجرد ما كذا عمد إلى تلك الصحون أفرغها في الجعبة ثم ذهب. وقد ذكرنا فيما سبق في الحديث: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن. فإذا كان هذا شأن مرضى القلوب، إنما جاءوا إلى المسجد لأجل هذا الغرض، فالله عز وجل يقول في كتابه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وإلا إقامة الوجه عند كل فعل. ولذلك جاء وأسلم وجهه لله، فأقم وجهك للدين حنيفا. الدين يعني جميع ما أمر الله به ونهى عنه، وجاءت هنا في هذه الآية: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. فإذا سأل الإنسان ما السر في ذكر المسجد في هذا الموضع، فهو ما أشرنا إليه، والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوه مخلصين له الدين، الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، وهذه الآية تحتمل المعنيين. فادعوه إن سألتموه سؤال دعاء، فليكن سؤالكم لا اعتداء فيه، وليكن سؤالكم موجها إلى الله وحده سبحانه، فهو الذي يملك الإجابة. أما سائر خلقه لا يضرونكم ولا ينفعونكم. فإذا جاءك بعض أولياء الشيطان وقال: لا، ترى فلان هناك فيه من البركات وفيه من الخير، أو هذه دعوة أهل الضلال، وإلا جاءك بعض شياطين الإنس قال: لا، الذي يسدد عنك الفاتورة والذي يدفع عنك أجار البيت فلان، يعني اذهب بقلبك إليه واصرف نفسك إليه. والله عز وجل يقول: وادعوه مخلصين له الدين وحده لا غيره. وإن كان دعاء عبادة فيعرف أنه لا ينبغي أن يصرف من هذا الدين شيء إلا له سبحانه وتعالى. وادعوه مخلصين له الدين، مخلصين له الدين مفعول لمخلصين، لأن مخلص اسم فاعل، والإخلاص أن تجرد العبادة له سبحانه، وأن تؤلهه وحده، فلا رب غيره ولا إله غيره. وليست هذه السجدة أو إخراج هذه فلا يكون شيء من هذه العبادات مما أمر سبحانه ونهى أن تصرف لغير الله سبحانه. وادعوه مخلصين له الدين، إذا قلنا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد بمعنى سددوا النيات عند كل موضع صلاة أردتم إقامة الصلاة لها فيها لله عز وجل، ما الفرق بين هذا وبين قوله وادعوه مخلصين له الدين؟ فيقال هناك تجديد النية وإخلاصها وتجريدها لله سبحانه في صلاتك ونيتك في دخولك المسجد، وهنا في سائر أعمالك ليكن عملك خالصا لله عز وجل. ولو قرأت سورة الزمر لوجدتها من أولها لآخرها تتكلم عن الإخلاص وتسديد النية والتوجه له سبحانه، وبين عاقبة من خالف ذلك. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. كما بدأكم تعودون، الكاف للتشبيه، أي اعبدوه عبادة وأخلصوا له إخلاصا، فإن مصيركم إليه سبحانه، فكما أوجدكم في هذه الدنيا سيعيدكم إلى الدنيا إلى هذا، كما أوجدكم من هذا التراب سيعيدكم إلى هذا التراب. كما بدأكم تعودون، كما أنشأكم في أول مرة وأول خلق ستعودون إلى الموضع الذي أنشأكم منه وهو التراب. هذا أصح معاني الآية، ولا فيها معنى آخر، وقاله بعض الصحابة والتابعين: كما بدأكم تعودون، أي كما قضى وقدر في الأزل، منكم كافر ومنكم مؤمن، ستعودون بعد الموت إلى ما كان قضاؤه سبحانه فيكم وما عملتم في هذه الدنيا، فشقي وسعيد. فإن كان معنى الآية كما بدأكم من هذه الأرض يعيدكم فيها،